بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 27 من دروس سورة الأنفال، ومع الآية 70، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. أيها الإخوة، كنت أقول دائماً أن الإسلام منهج كامل، يبدأ من فراش الزوجية ويصل إلى العلاقات الدولية، فهو كالهواء يحتاجه كل إنسان. لا تستطيع أمة أن تحتكره، ولا بلد ولا قطر ولا مذهب ولا طائفة. حاجة الإنسان إلى الدين كحاجته إلى الهواء، لذلك هو يغطي كل حركات الإنسان، بدءاً من أدق علاقاته الخاصة من فراش الزوجية، وانتهاءً بالعلاقات الدولية. أخواننا الكرام، في مجموعة أفكار دقيقة مستنبطة من الآيات التي تتحدث عن علاقة المسلمين بالآخرين، علاقة سلم، علاقة حرب، علاقة هدنة، علاقة معاهدة، علاقة اتفاق. أول هذه العلاقات أن الذين يعاهدون المسلمين ثم يخلفون عهدهم لا بد من أن يؤدبوا ردعاً للباقين. أحياناً الإنسان يعطي ويأخذ، أما حينما يكون اتفاق ومعاهدة وشيء موثق ثم يأتي الطرف الآخر فيخونه، لا بد من أن يؤدب الآخر عقاباً على خيانته، وردعاً من أن يفكر الآخرون بخيانة المسلمين. يعني أحياناً العالم الآخر يقيم يعني دعوة مطولة على مبلغ، قد تكون تكاليف الدعوة أكبر من هذا المبلغ. ما الحكمة؟ من أجل أن يلقي في روع من يعاملونه أن حقه ثابت. إذاً من بعض النصوص القرآنية والنبوية ومن بعض أحكام السيرة نستنبط أن الآخرين، الطرف الآخر، إذا اتفقوا مع المسلمين ونقضوا اتفاقهم أو خانوا اتفاقهم لا بد من عقاب أليم أراده رب العالمين، كي يكون هناك ردع يردع الآخرين عن أن يتلاعبوا باتفاقاتهم مع المسلمين. هذه حقيقة أولى. أحياناً الطرف الآخر يخشى أن ينقض العهد، سمح الله للمؤمنين ابتداءً أن يلغوا الاتفاق، إلغاء مع الإعلام: أنا متفق مع إنسان على قضايا معينة، فإذا شعرت أو غلب على ظني أنه سوف يخونني، أنا أبدأ أنهي هذه المعاهدة وأبلغه ذلك. هذا أيضاً حكم آخر ينبغي أن يراعى في العلاقات مع الآخرين. يعني مثلاً حينما اتهمت دولة بإسقاط طائرة، دفعت دية كل إنسان على الطائرة تقريباً 500 مليون ليرة سورية، دفعت هذه الدولة 2,700,000,000 دولار. بالمقابل هناك إلى خطأ بالقصف، راح 100 إنسان خطأ، لأنه نحن ضعاف، كل القتل بالمئات بل بالألوف، مليون قتيل بالعراق، مليون معاق، 5 ملايين مشرد، ولا شيء عليهم، وضع طبيعي. أحدث الأسلحة، أحدث الطائرات قتلت النساء والأطفال في غزة، 1,500 طفل وامرأة قتلوا بأرقى الأسلحة، تماماً كمصارع كبير يمسك طفلاً رضيعاً ويضربه ويقول انظروا قوتي. شيء مضحك. جاءت أوروبا إلى شرم الشيخ، تصريحها الوحيد أنها جاءت من أجل أن تمنع تهريب السلاح إلى الفلسطينيين فقط. أما هذه الجرائم البشعة التي يندى لها جبين الإنسانية، حينما أراد الله من خلال القرآن الكريم ومن خلال السنة المطهرة أن الطرف الآخر إذا عاهدناه ونقض عهده معنا وخان العهد وانقلب علينا وطعننا في ظهورنا، ينبغي أن نؤدبه، لأن الحق له أظافر، والحق ينبغي أن يكون قوياً. أنا لا أقول كما يقول أهل الغرب أنت قوي، أنت إذن على حق، هذا كلام شيطاني. الحق ما جاء به وحي السماء، لكن الحق يحتاج إلى قوة. دقق، بين أن يكون القوي على حق، هذا اعتقاد أهل الغرب، يعني القوي يعني هو على حق، ما دمت قوي انهب ثروات الشعوب، أفقر الشعوب، خذ ثرواتهم. والله مرة استمعت إلى إنسان يعني أعلى منصب في العالم، قال لقد تم في رواندا قتل 800,000 في أسبوع، قتلوا ذبحاً في بلد إفريقي في الجنوب. قال وكان بإمكاني أن أتدخل وأن أنقذ 400,000، لكنني لم أتدخل. ليه؟ قال ما في نفط هناك، لأنه ما في نفط. أنا أقول كلمة، ما لم تصدق كلام الله عز وجل، ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونهم، ما لم نصدق كلام الله فالمعاناة معهم صعبة جداً. لكن سمعت كلمة رائعة، هم لا يحبوننا، لكن إذا كنا أقوياء يحترموننا، وإذا كنا ضعافاً مع عدم محبتهم لنا يحتقروننا. هذا شأن القوي، القوي لا يعظم إلا القوي. هم لا يحبوننا قطعاً، لكن فرق كبير بين أن لا يحبوننا ويحترموننا وبين أن لا يحبونا ويحتقروننا. فلذلك أنت حينما تعاهد مسلم وتنقض العهد تطعنه في الظهر، فهناك عقاب شديد تأكيداً لقيمة المسلمين ولثمن حياتهم وثمن سلامتهم. أما إذا غلب على ظنك أن هذا الذي عاهدته ربما نقض العهد، أنت أنهي الاتفاق ابتداءً وأعلمه. لكن دائماً الله عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يعني رأيتم في بلد مجاور كيف أن أعداء الأمة اليهود دمروا بنيته التحتية في 20 يوماً، تدمير كامل، يعني بنية تحتية كلفت 40 مليار، هي ديون على هذا البلد، دمرت في 20 يوم نهائياً. فمعناها لا بد من أن تكون قوياً. والآن العصر عصر قوة، والعالم لا يخضع لك إلا إذا كنت قوياً، بل إن لم تتفوق في دنياك لا يحترم دينك أبداً. إن لم تتفوق في دنياك لا تقبل أن تكون إنسان عادي، يعني تأكل وتشرب فقط، كن رقباً صعباً، كن من النخبة، كن من الطليعة، كن من الذين يحار الطرف الآخر فيهم. لذلك جاء على الدنيا مليارات مملارة، مليارات ولدوا وكبروا وتزوجوا وأنجبوا وماتوا ولم يدري بهم أحد. أنا أنصح إخوتي الحاضرين، لا تكن رقماً سهلاً، كن رقماً صعباً، إما أن تخطط وإما أن يخطط لك. تفوق في دراستك، هذا التفوق قوة لأمته. تفوق في صناعتك، هذا التفوق قوة لأمتك. تفوق في تجارتك، هذا التفوق قوة لأمتك. تفوق في اختصاصك، هذا الاختصاص قوة لأمتك. أيها الإخوة، أعدوا لهم. أنا مضطر أن أذكركم أن هناك جهاداً نفسياً، جهاد النفس والهوى، أن تجاهد نفسك وهواك. وما من كلمة أروع من كلمة صحابي جليل عاد من غزوة مع العدو فقال: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والهوى. هل تستطيع أن تضبط شهواتك؟ هل تستطيع أن تتحرك بها وفق منهج الله؟ هل تستطيع أن تقيم الإسلام في نفسك وفي بيتك وفي عملك؟ وصدقوا ولا أبالغ، لستم مطالبين بأكثر من ذلك، مع أن هناك قوى كبيرة تتربص بالمسلمين، لكن لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. ما كلفك الله إلا أن تقيم الإسلام بنفسك وفي بيتك وفي عملك. لو فعل كل منا هذا لكنا في حال آخر، لو فعل كل منا هذا لكنا في حال آخر. فلذلك أعدوا لهم، هذا اسمه الجهاد النفسي. أعد للآخر إيماناً قوياً، أعد للآخر اتصالاً بالله، أعد للآخر قرباً منه، أعد للآخر نوراً يلقيه الله في قلبك حينما تتصل به. هذا الجهاد الأول، جهاد النفس والهوى. ثم هناك الجهاد الدعوي، أن تبحث عن الحقيقة فأنت مجاهد، أن تأتي من مكان بعيد إلى مسجد تجلس على الأرض من دون ضيافة لتتعلم كلام الله، هذا جهاد، هذا اسمه جهاد دعوي، تؤكده آية كريمة: وجاهدهم به جهاداً كبيراً. الهاء تعود على القرآن: وجاهدهم به جهاداً كبيراً. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام استنبط من هذه الهاء قوله الكريم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم على الإطلاق. لذلك قال تعالى: ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين. لا تجد على وجه الأرض إنساناً أفضل عند الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين. أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أما يمشي سوياً على صراط مستقيم؟ يعني شاب يخطط ليتزوج امرأة مؤمنة، يخطط لينجب أولاداً مؤمنين، يخطط ليخفف متاعب أمته، يخطط ليحمل عبء هموم أمته. هذا شاب عند الله كبير جداً، وفي شاب يخطط ليستمتع بالحياة فقط، هو صغير. يا أيها الإخوة الكرام، لولا أن أبواب البطولة مفتوحة على مصاريعها إلى يوم القيامة لما أقيمت الحجة على المؤمنين. أبواب البطولة مفتوحة على مصاريعها إلى يوم القيامة، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ممكن أن تكون في آخر الزمان اشتقت لأحبابي، قالوا أولسنا أحبابك؟ قال لا، أنتم أصحابي. أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان، القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجرهم كأجر 70. قالوا منا أم منهم؟ قال بل منكم، لأنكم تجدون على الخير معواناً ولا يجدون. نحن في آخر الزمان، أية حركة معها معصية، بالإنترنت في معصية، بالفضائية في معصية، بالصحيفة في معصية، بالمجلة في معصية، بالطريق في معصية، بالجامعة في معصية، أبداً. لذلك بآخر الزمان، القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجرهم كأجر 70. قالوا منا أم منهم؟ قال بل منكم، لأنكم تجدون على الخير معواناً ولا يجدون. بدأ الدين غريباً وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء، أناس صالحون في قوم سوء كثير. يعني أيها الشاب، ما الذي يمنعك أن تكون بطلاً؟ بطل، تعلم، فعلمك خدمة لأمتك. أحياناً نأتي بخبير يأخذ 100 ضعف عما يأخذه المواطن، يستغلون جهلنا. فإذا تعلم الإنسان في الطب، في الهندسة، في أي اختصاص، وسد ثغرة لهذه الأمة، معنى هو مجاهد. هذا الجهاد الثاني، عفواً الثالث. الأول جهاد نفسي، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والثاني الجهاد الدعوي وجاهدهم به جهاداً كبيراً، والثالث الجهاد البنائي، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. صنعوا طائرة البي 52، هذه الطائرة تنطلق من أمريكا وتقصف أفغانستان وتعود إلى أمريكا دون أن تحتاج للتزود بالوقود. صنعت عام 1960 وصالحة لعام 2040. أعدوا لنا أم أعددنا لهم؟ ألقوا قنبلة قبل سقوط بغداد، تفني البشر وتبقي الحجر. 10,000 إنسان أصبحوا كالهباء، والأبنية كما هي. النوم مدمر. أنا أخاطب كل واحد منكم، تعلم، بس تعلم، أتقن اختصاصك لتكون دعماً لأمتك. أتقن اختصاصك، أتقن تجارتك، أتقن صناعتك، أتقن دراستك، أتقن حرفتك. الأمة تحتاج، اسمعوا هذه الكلمة، الأمة بحاجة إلى من يموت في سبيلها. والله لكن أقول، هي في ألف حاجة إلى من يعيش في سبيلها، كما أن الأمة بحاجة إلى من يموت في سبيلها، هي بحاجة إلى من يعيش في سبيلها. إذاً هذا الجهاد البنائي، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الإعلام قوة، والأقمار الصناعية قوة، والأسلحة قوة، والتماسك الاجتماعي قوة. في مجتمع لا يخترق أبداً، تلاحظون يعني أكبر دولة بالأرض ما استطاعت أن تخرق جماعة تحتل الآن معظم أفغانستان، تخترق أبداً. فالمجتمع لا يخترق أحياناً، وفي مجتمعات تخترق. فأنا أقول أنت كمواطن عادي تستطيع أن تجاهد نفسك وهواك أولاً بحضور درس العلم، تقوم بالجهاد الدعوي تتعلم، وبإتقان عملك تقوم بالجهاد البنائي. ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. إذا نجحنا في الجهاد النفسي وفي الجهاد الدعوي وفي الجهاد البنائي، ينتظر أن ننجح في الجهاد القتالي. المعركة معركة مصير، معركة بمصطلح معاصر نكون أو لا نكون. والله يخطط للمسلمين لإفقارهم ولإضلالهم ولإفسادهم ولإزلالهم، في واحد غير معلن لإبادتهم، تلاقي يموت ملايين، ولا تصريح ولا تعليق ولا احتجاج ولا استغراب أبداً. مهما قتل من المسلمين الكل ساكت، أسير واحد. يأتي رئيس أمريكي إلى المنطقة في برنامج زيارته زيارة الأسير، ولنا عند اليهود 11800 أسير، ما خطر في باله أن يزور أسرة واحدة للتوازن. اعلم علم اليقين حينما قال الله عز وجل: ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم. تيقن. الآن نسعى، هم لا يحبوننا، لكن نريد أن نضيف إلى عدم محبتهم لنا أن نحترم عندهم إذا كنا أقوياء، إذا كنا متماسكين. صدق ولا أبالغ، طرح القضايا الخلافية الآن جريمة. لماذا؟ لأنهم وضعونا جميعاً في سلة واحدة، فينبغي أن نقف جميعاً في خندق واحد. الآن لازلنا في الأحكام المتعلقة بالعلاقة بالآخر، انطلاقاً من أن منهج الله عز وجل منهج شمولي، يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. إذا جنح فريق من غير المسلمين إلى مسالمة المسلمين، نحن معه من مركز قوي، لكن نحن معهم ونحن يقظون. كان عليه الصلاة والسلام يحذر الناس ويحترس منهم من دون أن يطوي بشره عن أحد. أرادوا السلام، نحن مع السلام، لكن سلام مشرف، سلام مع الكرامة، سلام مع الاعتزاز. أما النقطة الدقيقة جداً، إذا قال الله عز وجل: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، إله الذي خلقنا، المؤمن في حالة قوة إيمانه يستطيع أن يواجه 10 أضعاف، وفي حال ضعف إيمانه الواحد يواجه 2. فالجهاد في الإسلام لا يعتد كثيراً بتوازن القوى، يعتد بقوة الإيمان. قوة الإيمان مع الإعداد. إن سألتني عن قانون النصر، والنصر يطمح له كل إنسان، قانون النصر الإيمان الذي يحمل صاحبه على طاعة الله. إيمان من دون طاعة لا قيمة له إطلاقاً، إيمان فلكلوري. والإعداد أن تعد لهم ما تستطيع، وكل واحد ضمن اختصاصه. مرة طفل سألني: أنا ماذا أفعل؟ قال له: دروس، تعلم، خذ شهادة، لأنه كلما كثر المتعلمون باختصاصات متنوعة تنهض الأمة. يعني أنت احمل هم الأمة، لا تحمل هم نفسك، احمل هم الأمة. الأمة بحاجة إلى شباب يعيش في سبيلها. مرة التقيت مع شخص، بكل معمل الآن المعمل يعمل على الكمبيوتر تقريباً، في قطعة بالكمبيوتر معقدة جداً، والله أطلعني على خارطة لهذه القطعة طولها 6 أمتار، بيكون فيها قطعة تتلف تذهب الأجهزة إلى بلاد بعيدة، والوقت شهر بترجع ب10 ملايين إجرة. أحد الإخوة الكرام في هذا البلد الطيب استطاع أن يحل هذه المشكلة، الآن يأخذ 10,000 عوض 2-3 مليون، أتقن صناعة، هذا اسمه المذر بورد بالكمبيوتر، هذا صناعي بيكون، معمل واقف يدفع أي مبلغ صاحب المعمل. هم يتقصدون وضع قطع ضعيفة تتعطل كل سنة مرة، بيقبضوا ملايين ومليانين. شاب مؤمن الله وفقه وقدر يحل هاللغز، والله الخريطة شفتها 6 أمتار طولها، في قطعة تالفة وضع محلها قطعة جيدة انتهى الأمر. فالعلم الآن ضروري، العالم الآن صار قرية واحدة، كان 5 قارات صار قارة، صار بلد، صار مدينة، صار الآن قرية صغيرة، قرية، بيت، غرفة، سطح، مكتب. أيها الإخوة، لا بد من أن نتعرف إلى الحقيقة، لا بد من أن نطلب العلم، لا بد من أن نلقى الله بعمل يرضي الله عز وجل. نعم أخواننا الكرام، هذه الآية التي ذكرتها في بداية الدرس، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال علماء التفسير في أسباب النزول أن هذه الآية نزلت في العباس، لكن هناك قصة تؤكد لكم من العباس، هو عم النبي، لكن كان في مكة وكان مسلماً، هو عين النبي، قيادة ذكية جداً. لكن حينما وقعت موقعة بدر قال عليه الصلاة والسلام دقيق، لا تقتلوا عمي العباس بلا تعليل، يعني صحابي قال أحدنا يقتل أباه وأخاه وينهانا عن قتل عمه؟ سيدنا العباس كان مسلماً، فإذا قال لا تقتلوه لأنه مسلم كشفه وانتهى دوره، وإذا سكت قد يقتل بالحرب، وإذا ما خرج مع المشركين يكشف نفسه أيضاً، إذا ما خرج كشف نفسه، وإذا النبي قال عمي مأسلم كشفه، وإذا كان سكت النبي يقتل. قال لا تقتلوا عمي العباس فقط. هذا الصحابي بعد أن علم أن العباس كان مسلماً يقول ظللت أتصدق 10 سنين رجاء أن يغفر الله لي سوء ظني برسول الله، ظللت أتصدق 10 سنين رجاء أن يغفر الله لي سوء ظني برسول الله. القصة أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر الحجاج ابن علاط السلمي، فأسلم وكان غنيا كثير المال، وكان غنيا كثير المال. فقال يا رسول الله إن مالي عند امرأتي أم شيبة بمكة، ومتفرق في تجار مكة، فأذن لي يا رسول الله أن آتي مكة لآخذ مالي قبل أن يعلموا بإسلامي. عندئذ لا أقدر على أخذ شيء منه. يبدو كان غنياً كبيراً وأمواله كلها متفرقة في مكة، في تجار مكة، عند امرأته أم شيبة. فأذن لي أن أذهب إلى مكة قبل أن يعلم أهل مكة بإسلامي لآخذ مالي. عندئذ لا أقدر على أخذ شيء منه. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في سؤال محرج. ثم قال الحجاج يا رسول الله لا بد من أن أقول، أي أن أتقول شيئاً بخلاف الواقع، تسمح لي حتى أحتال به لأخذ مالي. فقال عليه الصلاة والسلام رحمة به وكماله قل ما شئت. قال الحجاج فخرجت حتى إذا قدمت مكة وجدت بثنية البيضاء رجالاً من قريش يستمعون الأخبار. ما كان في فضائيات، كانوا يخرجون إلى ظاهر المدينة يتلقون الركبان يسألونهم عن الأخبار، ويسألون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بلغهم أنه سار إلى خيبر وهي من أقوى قرى الحجاز، وهم يتجسسون الأخبار من الركبان. وكان بينهم تراهن عظيم على 100 بعير حول من سيغلب، في مراهنة بين أطراف قريش حجمها 100 بعير على من سيغلب، أهل خيبر أم رسول الله. فلما رأوا الحجاج ولم يكونوا قد علموا بإسلامه قالوا الحجاج والله عنده الخبر اليقين. يا حجاج إنه قد بلغنا أن القاطع لعنهم الله، يعنون رسول الله، قد سار إلى خيبر. فقال الحجاج عندي من الخبر ما يسركم. هو معه إذن رسول الله، فاجتمعوا عليه يقولون إيه يا حجاج تكلم. قال الحجاج فقلت لهم لم يلق محمد وأصحابه قوماً يحسنون القتل مثلهم، فهزم هزيمة لم يسمع بمثلها، وأسر محمد، وقالوا لا نقتله حتى نبعث فيه إلى مكة فنقتله بين أظهرهم بمن كان أصاب من رجالهم. فانطلق هؤلاء الرجال فرحين أشد الفرح إلى أهل مكة، فقيل لهم قد جاءكم الخبر، هذا محمد إنما تنتظرون أن يقدم به عليكم فيقتل بين أظهركم. ثم قال لهم الحجاج أعينوني على غرمائي المدينين، أريد أن أقدم فأصيب من غنائم محمد وأصحابه قبل أن يسبقني التجار إلى هناك، فجمعوا لي مالي على أحسن ما يكون، استرد كل ديونه. ففشى ذلك بمكة، وأظهر المشركون الفرح والسرور، وانكسر من كان بمكة من المسلمين. الآن الشاهد، وسمع بذلك العباس بن عبد المطلب فجعل لا يستطيع أن يقوم، ما عاد يقدر يوقف من شدة حزنه بهذا الخبر. ثم بعث العباس إلى الحجاج غلاماً ليقول له يا حجاج شوف حسن الظن بالله، الله أعلى وأجل من أن يكون الذي جئت به حقاً. مو معقول، وصدق إذا أنت مؤمن مستقيم لا تخاف، ما قبل. فقال الحجاج للغلام اقرأ على أبي الفضل السلام وقل له ليخلي لي بعض بيوته لآتي، ما يكون في حدا بس، لآتيه بالخبر على ما يسره واكتم عني. فأقبل الغلام فقال أبشر أبا الفضل، فوثب العباس من فرحه قفز فرحاً كأن لم يمسه شيء، وأخبره بذلك أعتقه العباس رضي الله عنه لوجه الله من فرحه، وقال لله علي عتق 10 رقاب على هذا الخبر السار. فلما كان الظهر جاء الحجاج فناشد العباس أن يكتم عنه 3 أيام، وقال إني أخشى الطلب، فإذا مضت 3 فأظهر أمرك، يعني أكتم خبري عنهم 3 أيام حتى سافر أخذ أمواله كلها، فإذا مضت 3 فأظهر أمرك. وطالت على العباس تلك الأيام 3، كأنها سنوات 3. وبعد مضي هذه الأيام 3 العمد العباس رضي الله عنه إلى حلة فلبسها، وتخلق بخلوق تعطر، وأخذ بيده قضيباً، ثم أقبل يخطر حتى أتى مجالس قريش، وهم يقولون إذا مر بهم لا يصيبك إلا الخير يا أبا الفضل، عرفوا أن الخبر مؤلم جداً، هو يتحمله، هذا والله من التجلد بعد المصيبة. قال كلا والله، كلا والله الذي حلفتم به لم يصبني إلا خير بحمد الله. أخبرني الحجاج أن خيبر فتحها الله عز وجل على يد رسوله، وجرت فيها سهام الله وسهام رسوله، وتزوج رسول الله صفية بنت ملكهم، وإنما قال لكم ذلك ليأخذ أمواله منكم، وإلا فهو ممن أسلم، فرد الله الكآبة التي كانت بالمسلمين على المشركين، فقال المشركون ألا يا عباد الله إن فلت عدو الله، يعنون حجاجاً يضحك عليهم، أما والله لو علمنا لكان لنا وله شأن، ولم يلبسوا أن جاءهم الخبر الآخر أن النبي انتصر على أهل خيبر وتزوج صفية بنت ملكهم، والأمر على عكس ما يكون. معنى ذلك نريد أن نقول لكم العباس كان مسلماً، لذلك قال لا تقتلوا عمي العباس. لماذا؟ ما. أي كلام آخر الخطة تذهب، ما قال لماذا؟ أنت بحاجة إلى حسن ظن بالله عز وجل، حسن ظن. فلذلك أيها الإخوة، هذه الآية سوف نوسعها إن شاء الله في درس قادم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.